ليت لي بهم لي هجر لي هجر والياء والياء والياء ضمير هو ضمير متصل متصل لي ضم خاطر متصل متصل أيوة مبنى السكون مبنى السكون محل جر جر بهم جر بحرف الجر اللي هو اللام فليت لي نعم مثل بهم بحرف جر هم اسم مجرور ضمير ضمير متصل ضمير متصل انا متصل مبنى السكون مبنى السكون محل الجر بالباء جر بالباء طيب قوما قوما ليت ماذا يحتاج اخوات ان وش يحتاج ناصب ناصب ان ماذا تنصب تنصب اسم تنصب الاسم ان ان واخواتها تنصب ماذا تنصب فعل ان وان تصف المضارع لا يا شيخ مو هذه مو ان ان حرف مصدر نصب حرف توكيد توكيد ونصب نصب إيه يفيد إيه ماذا ينصب نصب المبتدا اسم الله ويرفع الخبر خبر الله صح أنت ليت هنا أبحث عن اسمها وعن خبرها قو ليت تنصب ولا لا نصب المبتدا اسما إذا قوما منصوبة فهو اسمها مقام آخر وخبرها به خبرها تقدم بهم لي بهم تعلق بمحذوف بمعنى تقديره استقر أو مستقر نعم ليت به لي بهم قوما إذا ركبوا إذا حصل أيوة ركبوا نعم ليت لي بهم عرب عندك يتم ولا عرب تحت عندك عرب محمد عرب اصلا نعم وش قال الخبر لي ولا به لي نعم جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر ليته وبه متعلق وبهم جار ومجرور متعلق بركب متعلق بركب ركبوا الاتي نعم وانت ايش عرب عندك نفس ها نفس لي هو الخبر وبه متعلق بركبوا صح اذا ركبوا اذا شرط ايوه منصوب بجواب خافض لشرطه شرط ايوه راكبوا راكبوا فعل مضارع فعل مضارع فعل مضارع مبني على السكون راكبوا راكبوا الضم ايوه الاتصال بالواو الجماعه الجمع والواو فعل ضمير متصل محل رفعين فاعل بعد شنو فعل الماضي مبني على الضم لاتصاله بواو الفاعل والواو ضمير متصل في محل مبني على السكون في محل رفع فاعل الإغارة الإغارة تنفع به منصوب فرسانا مفعول لأجله منصوب الواو الإغارة تنفع لأجله فرسانا مفعول وش قلت ده؟ قال إغارة مفعول به مفعول به مفعول لأجله إغارة مفعول لأجله أيوة فرسانا حال منصوب على النسبة الفتحة أيوة الواو عاطفة ركبانا مع اسم معطوف نعم إغارة مفعول لأجله هذا إغارة هو الذي مفعول لأجله إذا ركبوا شنوا الإغارة هنا هذا هو جواب الشرط واضح؟ فجملة فليت لي بهم قوما هذه بحسب ما قبلها وإذا ركبوا شرطية في محل نصب معك لقوما فليت لي بهم قوما إذا ركبوا هنا شرطية محلها النصب صفة لقوما ركبوا مضافة إلى إذا شن الإغارة هي جواب الشرط وغير جازم إذا هذا شرط لا يجزم وصف قال وأما المضاف فيجوز فيه الأمران النصب والجر